يقول: أعلم أنه يجب قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الصلاة، ودائما أنوي قراءة بعض السور ولكن دون أن أشعر، كلما أصلي أجد نفسي أصلي بسورة الإخلاص، فهل علي شيء؟ ما عليه وزر، بل إن النبي المصطفى عندما أرسل أحد الناس ليصلي في حي من أحياء المدينة ما كان من حملة القرآن ما كان يصلي إلا بالإخلاص في الركعة الأولى في الركعة الثانية في كافة الصلوات، فقالوا: ليس معك غيرها. قال: إن لم يعجبكم إمامتي فليؤم أحدكم. قالوا: لا. فلما ذهبوا للنبي شكوا إليه فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إني أحب هذه الصورة. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. صلى الله عليه وسلم.